قامت ضيوف الأجانب والمغتربون الكوريون في الصين والمشاركون في المهرجان 19 لزهرة كيم إل سونغ بزيارة بيت ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ في مانغيونغدي، كما زاروا برج فكرة جوتشي وقوس النصر والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية والشارع ريوميونغ وإلى آخره.